طيب ثم يقرأ بعدها يعني بعد الفاتحة وقول آمين صورة. شوف الكلام، يقرأ صورة يعني قطعة من القرآن، صورة يعني قطعة من القرآن، لها أول ولها آخر. وأطلق المؤلف بما يفيد عدة أمور. الأمر الأول استحباب القراءة بعدها، وثانيا أن تكون القراءة سورة كاملة، وثالثا سواء في ذلك السورة الطويلة والوسط والسورة الوسط في الطول والسورة القصيرة، كله سواء. ده على قوله ايه؟ ثم اقرأوا بعدها سورة، يشمل طويلة مثل البقرة، قصيرة مثل الكوثر، وسط مثل النازعات، كله دخل في قوله سورة. لكن سيبين بعد ذلك ما القدر المستحب من القراءة، سيصرح بعد ذلك ان المستحب في الفجر كذا وفي المغرب كذا وفي الباقي كذا. انما المهم الان ان الاستحباب ان يقرأ سورة كاملة، الاستحباب ان يقرأ سورة كاملة، هذا هو الافضل. وسورة قصيرة او وسط افضل من بعض سورة ولو كانت طويلة. هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضي الله عنه. لكن لو قرأ بعض سورة او قرأ آية فلا بأس، حتى لو قرأ آية واحدة، لكن استحب الامام احمد ان تكون آية طويلة كآية الكرسي وآية الدين، فحسن لا بأس بذلك، لكن افضل ان تكون سورة كاملة. وهذا يفيدنا ان قراءة السورة في الركعة افضل من تقسيم السورة على ركعتين، يعني ففي كل ركعة تقرأ سورة، هذا افضل، ولك ان تجعل السورة على ركعتين، ولك ان لا تنهيها حتى في ركعتين، لكن نتكلم على الافضل. وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر قد افلح المؤمنون، هل اكملها؟ لا، اخذه سعال فركع عند اول ذكر موسى وهارون، يعني قرأ حوالي ثلاثة اوجه وشيء من الرابع على مصحف المدينة النبوية. فهذا يدل على انه لم يكمل السورة، ولا اشكال في ذلك، لكن الافضل والاكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ان يتم السورة في الركعة، كما ان الاكثر من هديه ان يقرأ من المفصل كما سيأتي ان شاء الله. طيب ثم يقرأ بعدها سورة استحبابا، اصل القراءة استحباب، وقدر القراءة ايضا استحباب، يعني هذه القراءة في اصلها مستحبة، يعني حتى لو لم يقرأ اصلا واقتصر على الفاتحة كره وصحت. يعني ايه كره وصحت؟ كره الاقتصار على الفاتحة في الاوليين وصحت الصلاة، لكن لم تبطل. طيب اصل القراءة مستحب وقدر القراءة مستحب ان تكون ايه؟ سورة. ونفس السورة ايضا فيها مزيد استحباب، يعني عندنا عدة سنن، ان تقرأ هذه سنة، ان تكون سورة في كل ركعة سنة. يا صاح الاخ اللي وراك ده، السنة الاولى ايه؟ طب اغسل وشك تعالى. السنة الاولى ان تقرأ، قول معانا انت ماشي. السنة الاولى ان تقرأ، السنة الثانية ان تقرأ سورة، السنة الثالثة ان تكون السورة من كذا كما سيأتي ان شاء الله، في الفجر من كذا وفي المغرب من كذا وفي بقية الصلوات من كذا، سيأتي هذا ان شاء الله. ثم يقرأ بعدها سورة يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، قال في الصبح، هذا بيان قدر السورة اللي هي السنة الثالثة، القراءة مستحبة ولو قرأ آية، ولو قرأ آيتين، ولو قرأ بعض سورة، كله مستحب، لكن هذه القراءة المستحبة. ثانيا الأفضل فيها أن تكون سورة. ثالثا السورة تكون من إيه؟ من أول القرآن على الترتيب الموجود في المصحف، ولا من وسطه، ولا من آخره؟ قال المؤلف في الصبح، يعني في صلاة الفجر، في صلاة الصبح، من طوال المفصل، بكسر الطاء، من طوال المفصل. المفصل أوله قاف،

ولما نقول سكتة لطيفة يعني ايه؟ قصيرة. فبعض الناس يبالغ في هذه السكتة، والظاهر ان المبالغة فيها ليست من السنة، لكن يسكت سكوتا، يقال ان هذا سكوت لكن بدون مبالغة، ثم يركع، يركع مكبرا مثل ما قلنا يرفع يديه مكبرا، فيبتدئ التكبير ايه؟ مع بداية الرفع وينهيه ثم ينزل يديه، كذلك يركع مكبرا يعني يقول الله اكبر حال كونه راكعا، يعني فيبتدئ التكبير مع بداية الركوع. ويجب ان يكون التكبير بعد شروعه في الحركة وينهيه قبل الوصول الى منتهاه، لانه لا يكبر قائما ولا يكبر بعد الوصول الى الركوع، هذا تكبير للانتقال يعني في اثناء الحركة، يكبر اثناء الحركة، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني حال كونه رافعا يديه، يعني في بداية الركوع يتحرك مكبرا رافعا يديه، هذا هو المستحب، لان بعض الناس يرفع يديه ويقول الله اكبر وبعدين يبدأ يتحرك، وهذا خلاف السنة، بل في التكبير قد ترك واجبا عند الحنابلة، لان الواجب ان يكون التكبير ده ايه؟ في اثناء الحركة، ما ينفعش تكبر وانت واقف، وما ينفعش تكبر بعد ان تصل الى الركوع، وكذلك في السجود، فيكبر حال الحركة ويرفع يديه في بداية الحركة رافعا يديه يعني مع ابتداء الركوع، ويضعهما يعني يديه على ركبتيه. هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اخر الامرين، وفي الاول كان يطبق بان يجعل احدى كفيه على الاخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه، هذا ثابت، وكان ابن مسعود يفعله، لكن نسخ التطبيق وبقي ان تضع اليدين على الركبتين، قال مفرجتي الاصابع، يعني يضعهما على ركبتين مفرجتي الاصابع، ما يضمش الاصابع، يفرجها. بعد ان بين صفة اليدين قال مستويا ظهره، يكون الظهر مستويا ليس بعضه عاليا وبعضه نازلا، بل يكون مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره يعني على حذاء ظهره، يعني رأس والظهر على خط واحد، ما استطاع الى ذلك سبيلا، فلا يرفع الرأس ولا يخفضه، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وبصد بن معبد. ايضا من السنن ان يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع، يجافي مرفقيه عن جنبيه، هذا هو الركوع المستحب، وسيأتي ان شاء الله بيان ان القدر المجزئ من الركوع ان تمس يداك ركبتيك ان كنت وسطا في الخلقة، يعني مش لازم تميل عن الاخر، هذه الصفة مستحبة، لكن الصفة الواجبة القدر الواجب ان ايدك تلمس ركبتك لما تكون وسط الخلقة، لا ايدك طويلة قوي ولا قصيرة قوي، هذا هو القدر الواجب، لكن المستحب ما ذكرناه. ثم يقول ويقول سبحان ربي العظيم، يعني يقول بعد ركوعه بعد استوائه راكعا يقول سبحان ربي العظيم. الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وإذا كنت منفردا فزد ما شئت، وإذا كنت إماما فأعلى الكمال عشر. نقول تاني، الواجب مرة، الكمال أن تزيد، أدنى الكمال ثلاث مرات، يعني ده أقل الصفات المستحبة، لو اقتصرت عليها حصلت لك السنة، لكن أعلى الكمال إذا كنت إماما فعشر، لا تزد على عشر، وإذا كنت منفردا فزد ما شئت، والمأموم متبع للإمام. طيب، ويقول سبحان ربي العظيم. ونص أصحابنا في هذا الموضع، ومن الموضع اللي كنت بنتكلم عليها المرة اللي فاتت، أن الاقتصار عليها أفضل، صلى الله سبحان ربي العظيم أفضل من إيه يعني؟ من زيادة وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. ليه؟ لأن هذه الزيادة لم تثبت عندهم، وهو كذلك، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان في احاديث في صفة الصلاة يصححها بعض العلماء فيبني عليها استحبابا، ويضعفها اخرون فينفون الاستحباب وينصون في هذا الموضع مثلا يقول الاقتصار عليها افضل. يعني هو لو سكت وما قالش حاجة قال له ويقول سبحان ربي العظيم، هو ما قالش وبحمده صح؟ يعني معروف بلما قالش استحباب وبحمده فانه لا يستحب على كلامه، لكن لماذا يزيد بان يقول ولا يقول وبحمده؟ ما هو لو سكت عنها لقلنا لا تستحب، فلماذا يزيد الامر بيانا؟ عشان لا يظن ظان ان هو جاهل هذا الحديث او لم يبلغه، لا عرفه ولم ياخذ به، وده امر مهم ونبهنا عليه في المرة السابقة بما فيه الكفاية. طيب، ثم يرفع رأسه ويديه، هذا ثالث موضع ترفع فيه اليدين واخر موضع في الحقيقة عند الحنابلة. ايه؟ نعم لا بأس، ان اطال الامام فان كنت منفردا فقلها، واذا كنت اماما بما لا تزيد به على عشر تسبيحات على قدر عشر تسبيحات فلا حرج. ثم يرفع رأسه ويديه، هذا ثالث موضع ترفع فيه اليدين. اول موضع ايه؟ تكبيرة الاحرام، الثاني الركوع، الثالث الرفع من الركوع. هذه ثلاثة مواضع ثابتة في السنة. فيه موضع رابع، ها؟ اذا قمت من التشهد الاول لم يقل به احد من الائمة الاربعة، لم يقل به احد من الائمة الاربعة، وبعضهم يقول هو لازم مذهب الشافعي، لان الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. طب ده مش كلام الشافعي بس، ده كلام كل العلماء، فلو كان كذلك فينبغي ان يكون لازم كل المذاهب. لكن الصحيح يا اخوة ان لا ينسب هذا الى الشافعي، لان الشافعي لم يجهل هذا الموضع، واحمد لم يجهل هذا الموضع، وقد ضعف الامام احمد هذا الموضع، وقال ان اكثر الاحاديث الواردة عن ابن عمر ليس فيها هذا الموضع الرابع، مع ان هذا لفظ الصحيحين، لفظ الاربعة مواضع هذا في الصحيحين، لكن ضعفه الامام احمد وصوب ارساله. نعم ثبت في بعض في رواية بعض الصحابة كأبي الدرداء رضي الله عنه في مسند احمد وغيره، والامام احمد وان قال بصحة هذه الاحاديث، لكن احنا ناكل قاعدة المرة اللي فاتت، انه يأخذ بالاكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهيجي لنا موضع لو جه المراضي او ما جاش المراضي نعجله لكم دلوقتي ان شاء الله، انه اذا قام ناهضا على صدور قدميه، اذا قام ناهضا من السجود فان المستحب ان ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد بيديه على الارض. وفي حديث العجل وهو حديث ضعيف بل منكر وحسنه بعض المعاصرين، قيل للامام احمد، الإمام أحمد بيقول إيه؟ عليه أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة عند الترمذي وضعفه الترمذي، بعد ما الإمام الترمذي ضعفه قال إيه؟ والعمل عليه عند أهل العلم. حديث أبي هريرة. لا على النهوض على صدور القدمين. والعمل عليه عند أهل العلم. أو عند أكثر أهل العلم. وفيه عن ابن مسعود وابن الزبير في مصنف ابن ابي شيبة وهو ثابت عن ابن مسعود وابن الزبير. فالامام احمد اخذ بهذه الاحاديث، فقيل له، والكلمة دي من انفس ما وقفت عليه في هذه المواضع، قيل له حديث مالك بن الحويرث وهو في الصحيحين وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على الارض، شوف قال ايه، قال قد عرفته ذلك اكثر، يعني ايه انا يعني ما جبتليش جديد، يعني انا عرفت هذا الحديث ذلك اكثر، يعني ان ينهض على صدور قدميه اكثر. ويحمل حديث مالك بن الحويرث اللي واحد عارفه على ايه، على حالة كبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يستطع النهوض على صدور قدميه، ولذلك يقول اصحابنا معتمدا على ركبتيه ان سهل، فان لم يسهل اعتمد على الارض. لكن اكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والذي عليه فعل اكثر اصحابه وكبار الصحابة رضي الله عنهم انهم يعتمدون انهم يقومون على صدور القدمين، فلا يعرض هذا بفعل فعل واحد من الصحابة او بحديث واحد نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. لان قلت لكم في المرة السابقة الصلاة شأن مشهور واضح يراه الخاص والعام، فاذا لم يأتنا فعل الا في حديث واحد فلابد ان نتوقف، لان يعني ليس هذا من الامور التي تخفض. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ضبط صفة صلاته بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي، مع عموم الاوامر بالتأسي به، ويصلي على المنبر وينزل ويسجد في الارض ليتعلموا صلاته. فالامر هذا مستقر عند الصحابة. فاذا كان جمهرة الصحابة على شيء وينقل لنا عن واحد ولو كان بسند صحيح صفة اخرى، فان المعول عليه ايه؟ ان ننقله عن الاكثر. وما كان منقولا عن واحد او اثنين ولو بسند صحيح فيحمل على موضع تقتضيه الحاجة. وهذا او هذه حجة الامام احمد وغيره من الائمة الذين لم يستحبوا جلسة الاستراحة، لان اكثر من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر جلسة الاستراحة، وانما ذكرت في رجل وهو مالك بن حويرث رآها في اخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفعل افعالا لم يكن يفعلها من قبل. المهم يعني ليس الموضع موضع ترجيح بجلسة الاستراحة بعينها، لكن اريد ان الفت نظرك الى هذا الكلام المهم، لان بعض المتسرعين في زماننا يعني يبادر بتخطيط الائمة او الاستدراك عليهم، او يقول فلان غابت عنه هذه السنة، او احيانا يزيد بالتشنيع ويقول فلان كيف لم ياخذ بهذه السنة فلعلها خفيت عليه. طب الامام احمد يقول في مثل هذا قد عرفته ذلك اكثر لقاعدة، لكي تاخذ منها قاعدة الامام احمد في الصلاة ان ياخذ بالاكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن عامة الصحابة رضي الله عنه. فالمقصود ان كذلك هنا يرفع رأسه اليه، الامام احمد لم يستحب الرفع بعد القيام من التشهد الاول مع معرفته بالحديث لانه ضعف هذه الزيادة صوب فيها الارسال، مع كونها صحت في حديث اخر من غير رواية ابن عمر رضي الله عنه، لكن الاكثر عنده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام او اكثر الاحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر فيها هذه الزيادة. وقد بسط هذا الموضع ابن رجب في فتح الباري شرحه على البخاري. طيب قال ثم يرفع رأسه ويديه. نعم. لا هو يصححه، لأن لو كان ضعيفا لقال هو ضعيف، لكن قال قد عرفت ذلك أكثر، يعني أكثر هدي النبي، أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ يعني أكثر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وإن صح عنه ذلك فهو يأخذ بالأكثر الأغلب من هدي عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع رأسه إليه قائلا، يعني حال الرفع. نعم. لا يكون ناسخا، لأن تستطيع أن تجمع بينهما. النسخ فيه إهمال والإعمال أولى، فأنت تقول أحمله على حالة تناسبه ولا أهمل الأحاديث السابقة. يعني لماذا تهمل عدة أحاديث بفعل، حتى مش بقول بل بفعل، وتستطيع أن تجمع بينهما فتقول هذا كان في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل بدنه وكبر في سنه، حتى إنه كان يفعل أشياء لم يكن يفعلها من قبل كجلسة الاستراحة ونحوها مما كان يظهر على النبي عليه الصلاة والسلام فيه الضعف ولم يكن يفعله في حال شبابه أو حال صحته صلى الله عليه وسلم. طيب قائلا إمام ومنفرد، يعني حال الرفع، يعني بيرفع رأسه ويديه، برضه رفع اليدين بنقول في ايه؟ في اثناء الرفع، يعني مش بعد ما تقف وتستقل قائما تروح عامل كده، هذا ليس موضعه. من في موضع الرفع؟ في اثناء الحركة زي ما قلنا في الركوع. وان كان اكثر الناس بنشوفهم بعد ما يقف تماما وممكن كمان يبدأ يقول ربنا لك الحمد وبعدين يفتكر وعامل كده، يعني حركة انا

اثناء الحركة ايه اللي بيتقال؟ ان كان اماما او منفردا سمع الله من حمده، وان كان مأموما ربنا ولك الحمد. ايه اللي بيتعمل اثناء الحركة؟ رفع اليدين. بعد الاستواء الامام المنفرد بيزوده بقى، يقول ربنا ولك الحمد، ما هم قالوهاش لسه، ملء السماء وملء الارض الى اخره، او ملء السماوات الى اخره. والمأموم هو قال ربنا ولك الحمد خلاص، بيقف ساكت. ايه؟ ما قال شيء لا بأس، لكن بنتكلم في الاستحباب. لا طبعا لا تبطل، لا شك في ذلك. سكت المؤلف عن بيان موضع اليدين، فهل يرسلهما او يضعهما اليمنى على اليسرى تحت السرة طبعا؟ ها؟ قالوا ان شاء ارسل وان شاء وضع يده اليمنى على اليسرى، يعني التخيير بين الموضعين فهو مخير. نص الامام احمد رحمه الله على التخيير في هذا الرفع بين ارسال اليدين وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى. لكن عاوز اديك واحده جديده برضه نختم بها الدرس. من الجديد عليكم يعني او على اكثركم ان شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمده في الجزء المطبوع اخيرا من صفه الصلاه نص على عدم استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع، وقال لان هذا موضع قصير يعني لا يطيل إطالة القيام اللي قبل الركوع، يستعد فيه للنزول الى السجود، يعني فلا يحتاج الى الفعل الذي يفعله قبل الركوع، بيبقى موضع طويل لو ارسل اليه ربما عبث بهما، لكن هذا موضع قصير. انا اقول قد يؤيد كلامه بتفريق الشرع عموما بين الطويل والقصير، فلو شفت مثلا جلوس بين السجدتين كالجلوس في التشهد الاول، الاثنين صفتهم واحدة، صفتهما واحدة. ليه؟ لان في انقصار بين السجدتين، قصير يعني يناسب موضعه، والتشهد الاول ينصون على استحباب السرعة فيه، لكن في التشهد الاخير ها تورك، جلسة فيها راحة. وايضا للتفريق بين الاركان، تبقى عارف ان ده في التشهد الاخير ولا في التشهد الاول ولا بين السجدتين، ده قبل الركوع ولا بعد الركوع، هذه وجهته. بس انا بقول لكم يعني عدة امور تقويها. اما الامام احمد رحمه الله فمذهبه المنصوص عنه والمعتمد عند اصحابه استحباب التسوية، يعني الاباتخير، التخير بين الرفع بين الارسال والقبض، ولعل هذا اولى لان الاحاديث فيه عامة لم تخصص موضعا للقيام دون موضع، بل جاء في بعض الاحاديث في مسند احمد ما يشير الى ان هذا الموضع بعينه ورد فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى في حديث وائل بن حجر عند الامام احمد مستحب. لا واجبة، قول ربنا لك الحمد واجب، لكن انا يقول ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد عدة اذكار، نعم، لكن اصل ربنا ولك الحمد واجب. هل؟ لا لا يحمل، هو بنص على التخيير، شيخ الإسلام بينص على عدم الاستحباب وهم ينصون على التخيير للإيه؟ كله إمام مأموم منفرد مخير في الإرسال أو في الوضع، وربنا لك الحمد واجبة في حق الجميع. ومن الخطأ الظاهر أن تبدع هذه الصفة اللي هي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، واحنا معشر الحنابلة عندنا بدعتين. ايه هما؟ في نظر الناس يعني مش بدعتين ولا حاجة، هما سنتان. لكن في نظر هؤلاء بدعتان. يعني مش بس حاطط ايدك تحت سرتك، وكمان حاططها لي بعد الرفع من الركوع. فيديك ايه؟ خطأين، عندك بدعتين كده، يعد عليك، فلان لا يحسن أن يصلي، فعل بدعتين بعد الرفع من الركوع، وإذا نزل السجود بدعة ثالثة. ينزل على ركبتين وهكذا هلم جرة. طبعا هذه مداعبة لها من الواقع نصيب. ثم يخر مكبرا، ان شاء الله تكون المرة القادمة في بيان بقية الاركان، او ان سمحتم لنا لان احنا متأخرين شوية